المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. تصبر عن العصيان واصبر لحكمه، وصابر على الطاعات علك تسعد، وكن سائرا بين المخافة والرجا، هما كجناحي طائر حين تقصد. وقلبك طهره ومن كل آفة، وكن أبدا عن عيبه تتفقد.